اسمك يا حبك ده انت ربا قلبك اسمك اسمك الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي واللي جمعنا احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي الحب وفق بين قلبي قلبك وقلبي احنا الاتنين حبك وحبي حبك وحبي وكلمة منك يا ألف عنك وكلمة منك سألت عنك وقلت انك نصيب واسمك وكلمة منك سألت عنك وقلت انك نصيب واسمك اسمك اسمك اسمك اسمك مكتوب اسمك اسعدني بالقرب اسعدني اسعدني معاك بالحب وعدني واخلص في هواك واخلص في هواك انا حب حبك وعيش في قربك واقول لقلبك الحب اسمك انا حب حبك وعيش في قربك واقول